فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاب يعمل في جهاز هيئة وقد نفع الله به نفعا عظيما، وقد طلب منه والده أن يترك العمل في هذا الجهاز، فهل من العقوق عدم تحقيق رغبته؟ والده يخاف عليه ولا تبين له المصلحة والأجر في هذا، عليه أن يقنع والده ويشرح له هذا الأمر، وأنه مأجور والده مأجور إذا أعانه وأقره على هذا الخير، فعليه إقناع والده، تفاهم معه. نعم.